أجل ولدي. من أجل ولدي مسرحية من فصل واحد، تأليف جون إيرفين وترجمة صلاح عبد الصبور. تجري حوادث المسرحية في عام 1919 في غرفة مكتب البروفيسور هنري كاري، والبروفيسور عالم كيميائي عزب في الخمسين من عمره، وهو الآن منحن على جهاز موضوع على المكتب ينقل البصر في اهتمام واضطراب بالغين بينه وبين الأوراق المتناثرة أمامه. السموات، لقد نكحت أخيرا. أدخل أدخل. المسز مالدن في الطابق الأسفل يا سيدي، وتريد أن تعرف هل ستشرب الشاي معها أم تريد أن تشربه هنا؟ هل عادت شقيقتي؟ أجل يا سيدي، والآن هل ستشرب الشاي هنا أم في الطابق السفلي؟ إن الطابق السفلي رطب. أخبري مسز مالدن أني سأشربه هنا، إن لدي أخبارا تهمها، أخبارا طيبة. لقد انتهت تجاربي وحققت نصرا كبيرا. إن المسز مالدن ليست سعيدة اليوم يا سيدي. ليست سعيدة اليوم؟ ينبغي أن تكون سعيدة، فأنا سعيد جدا. دعيها تصعد لنشرب الشاي معا وسأخبرها عن نجاحي. هنري. عزيزتي شارلوت، أسف لأني لم أقابلك على المحطة. هذا لا يهم يا هنري، ولكنك قلت إنك ستحضر فانتظرت طويلا على رصيف المحطة البارد. إني لشديد الأسف، إني لمشغول كما ترين، ولقد نكحت أخيرا، لقد حققت ما تمنيت، الشهرة والمال، وسيخلد اسمي إلى الأبد. إنه لنجاح كبير يا شارلوت، إن هذا أكبر نجاح يناله إنسان. نعم، إنك لا تبدين اهتماما كبيرا بنجاحي. إني لمغتبطة بنجاحك يا هنري، ولكنك لم تخبرني في أي ميدان هو. أعذريني يا شارلوت، إن من طبعي أن أحتفظ بأسراري، وسأحتفظ بهذا السر حتى تشتريه حكومة من الحكومات. حكومة؟ هل فيه ما يهم الحكومة؟ بلا شك، وسأعرض الأمر على حكومتنا، وإذا لم تجزل العطاء فسأعرضه على حكومة أخرى. إن الحكومة الإنجليزية تبخس أجر كثير من المخترعين، ولكنهم لن يستطيعوا أن يبخسوني أجري، وعندما يسمعون عن اختراعي سيهرعون إلي. أتعتقد ذلك؟ بالتأكيد، وإن كان من الصعب إقناعهم بجدوى، فقادة جيشنا محافظون جدا، وقد كان من الصعب إقناعهم باستعمال الدبابة. آسف يا شارلوت، يجب ألا أتحدث أمامك عن الحرب، وبخاصة اليوم. لا تهتم يا هنري، والآن ما اختراعك؟ شكرا يا شارلوت، فإن متعتي أن أتحدث عنه. ها هو ذا الشاي يا سيدي، ضعي على المائدة. هل تم كل شيء يا هنة؟ أجل يا سيدتي، لقد أعد الجنين باقة الأزهار وهي في المطبخ الآن، هل تريدين رؤيتها؟ أجل يا هنة لو سمحتي. حسنا يا سيدتي، خش شايك يا هنري. أجل أجل، في دقيقة واحدة سيبرد الشاي إذا لم تشربه الآن. أجل أجل، ها هي يدي الباقة يا سيدتي. ما هذا؟ لقد أمرت الجنيني أن يعدها لتوضع على النصب التذكاري للحرب في ذكرى إدي. حسن حسن، سأذهب بها بعد قليل. هل ستصحبني يا هنري؟ كان بودي ذلك، ولكن يجب أن أني هذه الأعمال. حسن كما تشاء. وأنت يا هنا، سأحتفظ بالباقة معي. شكرا. شكرا لك يا سيدتي. هذه الباقة بالغة الجمال، أليست كذلك يا هنري؟ إنها جميلة. أتعلمين يا شارلوت أن اختراعي هذا. هل تريد مزيدا من الشاي؟ أجل، نصف قدح. لقد كنت أقول أن اختراعي هذا سيكون ثورة في عالم الحرب. هل سيمنع الحرب؟ عزيزتي شارلوت، لا تفكري كالأطفال. إني فعلا أفكر كالأطفال، لأن هذا الموضوع يعنيني، إنه أهم لدي من العالم كله. إنك لا تستطيع أن تعرف كم تعاني النساء أمثالي من الحرب. هذه المجزرة المنظمة للشباب، انظر إلي، لقد بدأت الحرب ولي زوج ولي ولد، وانتهت وقد فقدتهما. إني الآن امرأة وحيدة، وحيدة وبقسوة. إني أعلم يا شارلوت أن الحرب قد أساءت إليك كثيرا، وأن إيدي قد مات فيها، وأن توم قد انهار لموته. لقد مات توم كثير القلب يا هنري، وهذا الحديث قد تظنه عاطفيا وغير علمي، ولكنه الواقع. وكثيرا ما أتساءل، لماذا لم يمنحني الله نعمة الموت بدلا من أن أعيش في هذه الوحدة؟ أوه هيا هيا يا شارلوت، لست وحيدة، فأنا أخوك ونحن سعيدان. سأحدثك عن الاختراع. هل تريد مزيدا من الشاي؟ لا شكرا. والآن يا شارلوت، حين أقول إننا يجب أن نحدث ثورة في الحرب، فإني أعني أن زمنها يجب أن يقصر. لقد دامت الحرب الماضية حوالي 5 سنوات مملة، وما كان ينبغي أن تدوم أكثر من 5 أسابيع. وهل اكتشفت طريقة لتقصير زمن الحرب؟ أظن الأمر كما تقولين. إنما يجب أن يهدف إليه المحارب هو أن يوجه الضربة القاضية التي تصرع الخصم على الفور. نعم. ومعنى هذا أن أسلحة الحرب يجب أن تكون أفظع وأبشع وأشد فتكا. أبشع وأفظع؟ أهذا ممكن؟ نعم ممكن، فإن الحرب ليست فظيعة حتى الآن، ليست فظيعة كما ينبغي. ليست فظيعة. كان ولدي في 19 من عمره، ولدي إدي، وقتل في حرب لم يعلم هو عنها إلا القليل. أليس هذا فظيعا بما فيه الكفاية؟ هذه مشاعر أم. انظري إلى الأمر نظرة أوسع، وخلي مشاعرك جانبا. كيف أخلي مشاعري جانبا يا هنري؟ إن الحرب كلها لا تعني عندي إلا أن ولدي الذي لم يكد يتخرج من المدرسة قد انتزع مني، وعندما بدأت حياته تتفتح. وهناك قتلوه يا هنري. إنني لست امرأة مفكرة ولا ذكية، ولا أحس إلا ما يلمس قلبي. وقد كان إدي ولدي الوحيد، ولدي المحبوب، فرحة قلبي، وكان أملي في الحياة. ثم ذهب، لم يبق منه شيء، لم يبق منه شيء. أعرف ذلك يا شارلوت، ولكنك تستسلمين للحزن. يجب أن يتسع أفق فهمنا. تخيلي نفسك أحد السياسيين. أحد السياسيين. لو كان إيدي أحد السياسيين لما ذهب إلى الحرب، بل كان سيدفع غيره إلى الذهاب. لا تتحدثي بهذه المرارة يا شارلوت، ليس بهذه المرارة. أتعلمين ماذا اكتشفت؟ أتعلم أنت أني لم أكن أعرف كيف مات إيدي حتى اليوم؟ ألا تكفين عن التفكير في هذا الموضوع؟ يجب يا هنري، يجب أن أفكر في موته. لقد قابلت في المدينة زميلا له في الحملة، وأخبرني كيف مات. لقد انزلق الكلام من لسان الفتى قبل أن يعرف أني لم أكن أعلم كيف مات ولدي. أتذكر أن وزارة الحرب كتبت إلي أن إيدي قد مات بشظية وأنه دفن وراء خط القتال؟ نعم نعم أذكر. كان هذا قد أراحني إلى حد ما، كان قد هون علي الأمر أنه لم يمزق وأنه في المكان الذي دفن فيه يرقد جسد ولدي الجميل العزيز جنديا دفنه الجنود في قبر يليق به، ولكنه لم يدفن يا هنري، لم يدفن. لم يدفن؟ لم يبق منه شيء ليدفن. لقد سقطت القنبلة ثم لم يبق منه شيء. لقد كان في خندق هو وثمانية من رفاقه، وفجأة سقطت قنبلة على رأسهم أحرقت خمسة منهم. لم يبق منهم شيء، لم يبق منهم شيء. وأنت تطلب مني أن أكون واسعة الأفق. وما اختراعك يا هنري؟ لقد اهتديت يا شارلوت إلى معاتلة قنبلة ستجعل الحرب بشعة وفظيعة. قنبلة ستجعل الحرب تنتهي حين تبدأ. أهي على هذه المائدة؟ ستحرق هذه القنبلة الآلاف من الناس. الآلاف؟ نعم تمزقهم مثل إيدي. عزيزتي شارلوت لا تكوني حساسة بهذه الدرجة، لنكن واقعيين، إن لهذا البلد وضعه في العالم، وإذا كان لهذا البلد أن يحافظ على وضعه فيجب ألا يعبأ بالوسائل. وأنا إذ أقدم البلد هذا الكشف إنما أقوم بعمل وطني عظيم. والآن أنصتي، بالمعادلات الكيميائية يمكننا أن نصنع قنبلة كبيرة مملوءة بالغاز المحرق وتلقى من طائرة، وعندما تسقط هذه القنبلة تحدث فجوة كبيرة في الأرض وتحرق ما حولها لأميال، ثم ينتشر منها غاز على مساحة واسعة، وحين يتنفسه الناس يتسممون ولن يعرفوا أنهم قد تسمموا إلا بعد أن تبدأ أجسامهم في التعطن. تصوري يا شارلوت أن قنبلة واحدة تكفي للقضاء على مدينة مثل مانشستر. معنى هذا أنها تهلك الجميع، النساء والعجائز والأطفال. نعم نعم، وعلى كل حال ففي أيامنا هذه ليست هناك تفرقة بين مدني وعسكري أو بين فتى وفتاة، إذ ما الفرق بين من يعد الذخيرة ومن يصوبها؟ الحق يا شارلوت إنها لفكرة رهيبة أن أتصور أن أمامي على هذه المائدة معادلات كيميائية أستطيع بها أن أدمر مدينة بأكملها. تصوري أنا الرجل الوحيد في العالم الذي يعرف هذا السر. أحسب أن عالما مثلك هو الذي اكتشف ذلك النوع من القنابل الذي قتل إيدي، الذي مزقه. تعالي هنا يا شارلوت، تعالي اجلسي إلى جانبي، إلى جانب المدفأة. لماذا لا تحاولين أن تنظري إلى الحياة نظرة أكثر باكة؟ نظرة أكثر باكة يا عزيزي هنري، إنني لا أعجب في بعض الأحيان من أنك رغم ذكائك الخارق تبدو كأنك أغبى إنسان على وجه الأرض. أتطلب مني أن أنظر نظرة أكثر بهجة إلى مصير ولدي إيدي الذي تناثرت أشلاؤه في الفضاء واحترقت؟ أتطلب مني أن أبتهج لأنك اكتشفت قنبلة تخرب مدينة بأكملها في بضع دقائق؟ أنت مجنون يا هنري. يا عزيزتي شارلوت، لحظة واحدة يا هنري، ألا تستطيع أن تشاركني شعوري، أن تفكر في إيدي كما أفكر فيه؟ إن هذا لا يساعدك يا شارلوت. أحقا؟ إنني أتذكر أيام الأولى، كنا أنا وتوم شابين وساذجين ولكننا كنا سعيدين، وازدادت سعادتنا حين أحسسنا بقدوم إيدي، وكانت سعادتنا ممزوجة بالقلق والخوف. وقد أحببت الطفل، أحببته قبل أن ينزل من أحشائي، وكنت واثقة لغير ما السبب أنه سيكون ذكرا. وجاء إيدي وكبر، وكنا به فخورين. نعم، لقد كان طفلا جميلا. وأخذنا نرتب الخطط لحياته. كنت أريد له أن يكون عظيما وأن يكون محبوبا، لأن كل الناس كانت تحبه، حتى أنت يا هنري. ألم تكن تحبه أنت؟ لقد كنت أحبه، فقد كان صبيا كذابا. ولكن ألا تظنين؟ ومرض، وظللت أصلي حتى شفي، ثم دخل المدرسة، ثم دخل أكسفورد، ثم استدعي للحرب. وأنا كنت مزهوة به وهو في حلته الرسمية المتهدلة وحذائه الضخم. كفى يا شارلوت، لقد قام بواجبه نحو وطنه، ولا بد أنه قتل كثيرا من الألمان. أتعتقد أن هذا الخاطر يسعدني يا هنري؟ إنني لا أرضى لامرأة ألمانية أن تتعذب كما أتعذب. إني لأحس أنه يجب أن أتحد أنا وهي ضد أمثالك من الرجال. أمثالي من الرجال؟ نعم، الرجال ذوي الأفق الواسع، لأنكم في الحقيقة أغبياء. إن امرأة عادية مثلي تخلق شيئا جميلا كابني، وأنتم بذكائكم تدمرون هذا الشيء. حسنا يا شارلوت، إنك بهذه الأفكار لن ترضي عني وعن أبحاثي، ولكني أعرف أن مواطني سيقدرونني. إن قنبلتي ستجعل اسمي معروفا لرجل الشارع، وسأطالب الحكومة بمقدار كبير من المال ثمنا لهذا الاختراع. وإني لأتساءل بكم أطالبهم. أشير علي يا شارلوت، لو كنت في مكاني ماذا كنت تطلبين؟ حياة ابني. أوه، لا تعودي أرجوك لهذا الحديث، ولنفكر في المستقبل ولندع الماضي. لا أريد أن أغلو في الطلب، وقد أترك تقدير الأجر لهم. أليس هذا حلا موفقا؟ لا أعلم. يجب أن تهتم بالأمر يا شارلوت، فإنه هام جدا بالنسبة لي. هبيني طلبت 200,000 جنيه ولقبا. ولماذا لا تطلب 30 قطعة من الفضة يا هنري، كما فعل يهوذا بالسيد المسيح؟ حقا يا شارلوت، إنك لا تطاقين البتة. لقد احتملت كثيرا لأنك متعبة، ولكن هناك حدود للاحتمال. إنك لم تهنيني ولو مجاملة، وجلبت لي ولنفسك الأحزان. يا عزيزتي شارلوت، إني أقصو عليك لمصلحتك. لقد قتل ولدك، وقتل معه شباب كثيرون، ولا يمكن أن نقضي بقية حياتنا في الحزن. فضلا عن ذلك، فإن لدي عملي. قنبلتك؟ نعم، قنبلتي التي ستجعل أجسام النساء والرجال تتعطن إذا لم تمزقهم إرابا. عندما يموت الإنسان لا يعنيه إذا كان قد تمزق أو مات واقفا، وقنبلتي هذه عمل إنساني، لأنها ستقصر أمد الحرب، والحرب معناها القتل. أليس هناك غيرك من يعرف سر هذه القنبلة يا هنري؟ لا أحد فيما أعلم. فإذا حطمت هذا الاختراع وكتمت سره، ينجو كثير من الشباب أمثال إيدي. إن أفكارك خيالية، فسيبتكر أحد الناس فيما بعد أشياء أشد فتكا. دمر هذا الاختراع يا هنري. دمر هذا الاختراع، دمره، تقدم هدية كبيرة إلى قلوب الناس. عزيزتي شارلوت، لو فعلت هذا لاعتقد العقلاء من الناس أنني جننت، أما بعض الحمقى والمتعصبين فسيمدحونني، ولكني سأوصم بنقص الوطنية. أرجوك يا هنري، أرجوك أن تدمر هذا الاختراع. ماذا؟ أرجوك أن تدمرها، اجعل هذا العمل باقتك لذكرى إيدي في يوم وفاته. يا عزيزتي شارلوت، لقد بدت أعتقد أن الحزن قد أصابك بمس في عقلك. أدمر اختراعي؟ إن اختراعك سيدمر الحياة يا هنري، سيدمر الحياة، أرجوك أن تدمرها. هراء يا سيدتي هراء. ماذا تفعلين؟ أدمر اختراعك يا هنري، أدمر اختراعك الجنوني، أمزقه بكلتا يدي، أمزقه بهذه السكين، أمزقه. إن الاختراع في عقلي يا طائشة، هذه مجرد معادلات مبدئية. كل الاختراع في عقلك يا هنري. هنري انسه إذن يا هنري، أرجوك أن تنسه. كفي يا عن هذا البراء يا شارلوت، كفي عن هذا البراء. ألم تدمر اختراعك يا هنري؟ أجبني يا هنري، لا تحتقر توسلي، لا تدر ظهرك هكذا، لا تدر ظهرك يا هنري. ألم تدمر اختراعك يا هنري؟ لا لا. إذن خذ يا هنري، خذ يا هنري. قتلته يا أبي، لقد قتلته أبي يا ولدي العزيز. كان يجب علي من أجلك يا أبي، من أجلك يا ولدي. استمعتم إلى تمثيلية من أجل ولدي من أجل ولدي، تأليف جون إيرفين وترجمة صلاح عبد الصبور. قام بتصوير الشخصيات نعيمة وصفي ميسيس مالدن، نظيم شعراوي بروفيسور هنري كاري، أزهار شريف الخادم. ساعد في الإخراج حسين أبو المكارم. من أجل ولدي تمثيلية من إخراج محمود مرسي.